بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الأولى من إفعام الذهن الخاوي بتحف نظم الزواوي، وعنوان هذه الحلقة ترجمة الناظم والتعريف بمنظومته وشرح مقدمة النظم. الحمد لله رب العالمين، هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ترجمة الناظم رحمه الله: لا توجد ترجمة الناظم ولا يعرف عنه الكثير. كل ما بين أيدينا هو ما سمعناه من شيوخنا جزاهم الله خيرا، هو أبو الفداء وقيل جميل زيان بن فائد الزواوي البجائي الجزائري، ولد في 1800 للهجرة وتوفي في 57 و800 للهجرة، وكان رحمه الله تعالى على حسب هذا التاريخ لم يعمر ولم يعش طويلا، يبدو من هذا التاريخ أنه عاش 47 سنة. قال بعضهم مشيرا إلى سنة الولادة وسنة الوفاة: في عام يظ الزواوي ولدا، ثم بعام زناظ قد فقدا. في عام يظ، الياء رمزها 10 والضاد المعجمة رمزها 800، ف800 زائد 10 تساوي سنة الولادة. ثم بعام زناظ، الزاي رمزه 7 ورقمه 7، والنون رقمها 5، والضاد المعجم رقمها 800. فإذا أضفت 7 للـ50 وأضفت المجموع 800 حصلت على سنة الوفاة. وهناك من يقول بأن اسم الناظم هو إبراهيم بن فائد بن موسى الزواوي النجار، توفي 57 و800 للهجرة، والله أعلم بحقيقة الأمر. ومنظومة الزواوي، أصل هذه المنظومة قواعد الإعراب للإمام العلامة أبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري المتوفى 41 و700 للهجرة. وقواعد الإعراب لابن هشام كتاب نثري غير منظوم يعسر على الطلاب حفظ ما هو منثور ويسهل عليهم ما هو منظوم، فلذلك نظمه غير واحد من العلماء. وأحسن نظم لقواعد الإعراب نظم الزواوي رحمه الله، وذلك لأمور منها سهولة عبارته، ومن ذلك اعتباره كالشرح لقواعد الإعراب كأنه نظم فوائد زائدة على الأصل. قال الناظم رحمه الله تعالى في مقدمة هذه المنظومة: أحمد ربي الله جل منعما، أخرج من جهل وجل من عما، فعلم البيان والإعرابا، وألهم الحكمة والصوابا، فلح لي لذهني معنى ما خفا، من الكتاب وحديث المصطفى صلى على محمد وشيعته من أسس الإعراب في شريعته، وقد حصرت بطريق الرجزي قواعد الإعراب حصر موجزي ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب. فمعنى البيت الأول: أحمد ربي الله جل منعما أخرج من جهل وجلا من عمى. معناه: إني أوجد وأنشئ الحمد لله الواجب الوجود المستحق لجميع أنواع المحامد، وهو سبحانه جل وعظم شأنه ومنعم علينا معشر عباده بجميع أنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى، ومنها إخراجه سبحانه من شاء من عباده من جهل مذموم وجعله من أهل العلم المحمود. وأخرج سبحانه من شاء من عباده من عمى البصيرة ونور، ونوره بأنوار المعرفة. ومعنى البيت الثاني: فعلم البيان والإعراب وألهم الحكمة والصواب. أن من نعم الله سبحانه أنه علم الإنسان البيان ليبين به مقاصده، وعلمه الإعراب وهو علم النحو ليعرب ويبين معنى الكلام، وألهم سبحانه الصواب والسداد في الأقوال والأفعال. ومعنى البيت الثالث: فلاح للأذهان معنى ما خفى من الكتاب وحديث المصطفى. أنه بسبب ما ذكر لاح وظهر للعقول معنى ما ظهر من معاني كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخفى يأتي بمعنى ظهر. فلاح للأذهان معنى ما خفى أي ظهر. قال امرؤ القيس يصف فيرانا استخرجها فرسه من جحرها لشدة وقع حوافره على الأرض: خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن ودق من عشي مجلبي. خفاهن أي أظهرهن واستخرجهن من جحورهن. يقال أخفيت الشيء إذا سترته، وخفيته إذا أظهرته. فرق بين الثلاثي والرباعي: أخفيت الشيء إذا سترته، وخفيته إذا أظهرته. ومعنى البيت الرابع: صلى على محمد وشيعته من أسس الإعراب في شريعته. أن من تمام شكر الله شكر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو الواسطة الكريمة بين الله وبين عباده، فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى شيعته وأتباعه في دينه من الله سبحانه الذي جعل الإعراب أساسا في ملته ودينه، بحيث يبنى عليه فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى البيت الخامس: وقد حصرت بطريق الرجز قواعد الإعراب حصر موجزي. الناظم رحمه الله تعالى ضبط وجمع في بحر الرجز قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري بإيجاز واختصار في 161 بيتا. ومعنى البيت السادس: ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب. أن الناظم إنما جمع تلك القواعد في بحر الرجز ليسهل ويتيسر الحفظ على جميع الطلاب. وأشار رحمه الله تعالى أنه قسم النظم إلى أربعة أبواب تبعا لأصله. وهذه المقدمة تسمى عند العلماء بمقدمة كتاب، والمقدمة مقدمتان: مقدمة علم ومقدمة كتاب. فمقدمة علم هي التي يذكر فيها المصنفون مفاتيح العلوم، وهي عشرة جمعها محمد بن علي الصبان في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أما مقدمة كتاب فقد نص العلماء أنه يتعين على كل مصنف وشارح وناظم أن يذكر 8 أمور: 4 واجبة وجوبا صناعيا أي في الاصطلاح وليس وجوبا شرعيا، و4 مستحبة صناعيا أي لا شرعيا. الأمور الأربعة الواجبة هي البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشهادتين، ولا يلام من لم يذكر واحدة منها. والأمور المستحبة صناعيا، وللمؤلف أن يتعمد ترك بعضها ولا يلام على ذلك، وهي 4 أيضا: قوله أما بعد، ومن ذلك براعة الاستهلال، ومن ذلك الإشارة إلى الفن الذي سيكون فيه الكلام، ومن ذلك تسمية نفسه وتسمية كتابه. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأحد 11 من شهر جماد الأولى 39 و400 ألف للهجرة، الموافق ل28 من شهر يناير 18 و2000 للميلاد، والسلام عليكم.